قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمان في يوم هنعيش في الجنة ده يوم هنعيش في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. الحقيقة الاسم بيخلي الإنسان قلبه يرفرف ويطير من السعادة. إن احنا بنتكلم عن يوم في الجنة، يا ترى ممكن نقضي اليوم ده فعلا في الجنة؟ خد بالأسباب وأحسن الظن بالله وإن شاء الله هندخل الجنة برحمة ربنا، لأن النبي قال كده: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. خد بالأسباب وربنا هيكرمنا إن شاء الله، وبحسن ظننا بالله ربنا سبحانه وتعالى أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. لدرجة أن أحد السلف قال كلمة عجيبة قوي، الكلمة دي أثرت فيه قوي. قال: والله لو كان الذي سيحاسبني يوم القيامة في أبي أو أمي ما فضلت ذلك. قالوا: كيف ذلك؟ قال: لأن الله ربي أرحم بي من أبي وأمي. أما سمعتم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. فكلنا أمل في ربنا سبحانه وتعالى، زي ما ربنا يصل لنا أسباب أن احنا نجتمع على الإيمان وعلى الطاعة وأن احنا نذكر بعض بالجنة ونذكر بعض بالآخرة. أكيد ربنا لو ما كانش رايد بنا خير ما كانش جمعنا في القعدة الجميلة ديت وفي المكان الطيب المبارك ده. السلف الصالح كان لهم كلمات كلها من نور. كان واحد منهم بيقول للتاني، بيقول له: طب أنا بحب ربنا، أعرف منين إن ربنا بيحبني؟ والكلام ده هدية ليكم، إن إحنا بنحب ربنا نعرف منين إن ربنا بيحبنا؟ قال له: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إحنا في شهر رمضان، شهر كريم مبارك. خدوا بالكم من حاجة، لو حد فيكم كان مقامه عند ربنا أقل من كده كان زمان دلوقتي قاعد قدام الفوازير والمسلسلات والأفلام والمسرحيات. لكن ربنا أقامكم عشان تتفرجوا على برنامج يوم في الجنة والبرامج التانية الدينية الجميلة النافعة، وإن أنتوا تقعدوا تذكروا ربنا وتصلوا على نبينا صلى الله عليه وسلم وتقروا القرآن وتصلوا تراويح وتصوموا. هو ده مقامكم وهو ده قدركم ومكانتكم عند ربنا سبحانه وتعالى. أحبابي، اتكلمنا في الحلقات الماضية في بعض الحلقات اتكلمنا عن الحور العين وجمال الحور العين وكيف نفوز بالحور العين، وقلنا نصيب الأخوات المؤمنات بفضل الله في الجنة من برضو من أزواج صالحين في الجنة. واتكلمنا بعدها عن أعياد المؤمنين في الجنة والأعياد التي لا تخطر على قلب بشر. كان في موقف جميل جدا كنت حابب أذكركم به علشان نصبر على ابتلاءات الدنيا وعلى تريئة المنافقين والمجرمين في الدنيا، لأن أحيانا المؤمن قلبه يعني بيتعب من سخرية المجرمين أو المنافقين في الدنيا. لا، ده انت ربنا هيكرمك في الآخرة وهتشوف موقف هيخلي قلبك يمتلئ بالسعادة والسرور والغبطة، تحس ان انت في قمة سعادتك بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى من خلال القرآن بينقلنا لمشاهد في الآخرة، المشاهد دي هتحصل وأحيانا يجيبها بصيغة الماضي. ليه؟ كأنها حصلت مع ان هي مش هتحصل غير يوم القيامة، لكن عشان يدب اليقين في قلبك انها مدام ذكرت بصيغة الماضي يبقى يقينا هتحصل. قال جل وعلا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. احنا شرحنا المشهد ده كله في درس من الدروس. انا بس الشاهد ان باخد الآية ديت علشان اقول لكم هم ليه قالوا كده، ليه قالوا لهم إن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. قال لك لأن هم في الدنيا حصل موقف عجيب جدا بين المنافقين وبين المؤمنين، إن كان لما حد من المؤمنين يعدي أو واحدة من المؤمنات تعدي في أي مكان كان يقعدوا يسخروا منها أو يسخروا منه ويستهزئوا ويتريقوا ويقعدوا يقول لك: شفت يا عم، ده النهاردة كان واحد بقى بلحية ست سلندر كان معدي، واحدة لابسة خيمة كانت مش عارف عاملة إيه، ويتريقوا. وانت ما عليك الا ان انت تسكت وتكظم الغيظ، لان انت مأجور في كل الاحوال، ولعل وعسى سكوتك دوت يمكن يخلي الناس ديت تراجع نفسها فتلتزم او تؤمن ان ما كانتش مؤمنة، ويكون ده في ميزان حسناتك. يعني ان انت المطلوب منك ان انت تأخذ العفو وان انت تحاول بقدر الامكان ان تتعفو عن الناس وتسامحهم وتغفر لهم وتصفح عنهم، لان هي دي اخلاق المؤمنين، وهي دي اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى صور لنا المشهد دوت، ونقلنا مرة أخرى على مشهد من مشاهد الآخرة. قال جل وعلا: إن الذين أجرموا، خد بالك اللي أجرموا في الدنيا دولت ربنا سماهم في الآخرة كفار، مع أنه في الدنيا كان مجرم، في الآخرة بقى كافر، لأن خلاص هو في الآخرة ما ينفعش يتوب لأنه خلاص بقى في يوم القيامة. قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. أول ما شوف واحد فيهم يقعد يتريق عليك، فاهم ازاي؟ راح يصلي يقول لك خدنا تحت جناحك، واحدة لابسة حجاب يقول لها أهلا يا مش عارف إيه، تريقها أو خلاص هو مش عارف يكون زيك فعمال يتريق عليك. فأنت ما تهتمش ولا تبالي ولا تلتفت. الوقت اللي هتضيعه في إن أنت تدافع عن نفسك اذكر ربنا، استغفر ربنا، سبح بحمد الله، شوف ربنا بيقول إيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دي أجمل وصفة قرآنية، لما تلاقي الناس عمالة بتتريق عليك، بتسخر منك، بيقولوا عنك كلام مش حقيقي، بيطلعوا عليك إشاعات، صحفي استلمك وعمال يسب فيك، ما تشغلش بالك، اوعى ترد على حد، اوعى تشغل نفسك بان انت تبرأ نفسك. بتبرأ نفسك من ايه؟ هو انت متهم اصلا؟ انت راجل بتعبد ربنا وبتبلغ دعوة ربنا. شوف ربنا بيقول ايه للنبي عليه السلام: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. مش بيقولوا عليك كلام وحش؟ مش بيقولوا عليك ان انت ساحر وكاهن وشاعر و ما تشغلش نفسك. طب الوصف يا رب، العلاج، قال له: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، اللي هو الموت. ثلاث وصفاتهم: فسبح بحمد ربك، قول سبحان الله وبحمدي. طب ليه فسبح بحمد ربك؟ ربما يكون الناس دي متسلطه عليا انا شخصيا، ما بكلمش عن يعني ان الايات موجهه للنبي عليه السلام، ممكن تكون موجهه لكل مؤمن، وهي اصلا موجهه لكل مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يوجه اليه بعض الكلمات في القران، يعني مثلا اقم الصلاه، المقصود بها مش النبي بس، المقصود بها النبي وكل امه النبي عليه السلام. اقصد ان كل مؤمن لما يكون مضايقك حد بيقول عنك حاجه، سبح بحمد ربك، قول سبحان الله وبحمد. ليه؟ لأن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. طب إيه فايدة مغفرة الذنوب؟ مش عارف، ما هو ممكن الإنسان ده يكون مسلط عليك بذنوبك، وممكن يكون مسلط عليا بذنوبي، فلما أسبح بحمد ربي تتغفر ذنوبي، يترفع عني هذا البلاء. يبقى فسبح بحمد ربك. قال طب بعدها وكن من الساجدين ليه؟ قال لك لان ربنا قال في ايه تانية: واسجد واقترب. فلما تقرب تبقى في حمى الله سبحانه وتعالى، وفي النهايه اوعى تسيب العباده، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. شوف هنا ربنا بيقول ايه: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، يفضلوا يتريقوا عليه، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين. يروح بقى للزوجته يقول لها: ده انا شفت النهارده بقى حته واحد مش عارف عامل ازاي، ده شفت واحده النهارده لابسه حجاب مش، ويقعد يتريق ويعملها ايه؟ يعني مجال حديث كده للسهره. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون متطرفون ارهابيون. فسبحان الله، فشوف قال لك ايه؟ قال لك واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم شوف بقى على طول في ساعتها تنقلب الآيات من مشهد الدنيا إلى مشهد الآخرة. فاليوم يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يا ترى خدوا جزاءهم؟ أيوة خدوا جزاءهم يا ربي بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من ضمن المشاهد العجيبة جدا اللي فعلا بتؤثر في قلب الإنسان، إن أنت ممكن يكون ليك صديق في الدنيا، صديقك ده عمال ياخد بايدك للنار، نفسه ان انت تترك الصلاه وتبعد عن الالتزام وعن التدين وعن قراءه القران وتعيش معاه بقى حياه اللهو والمجون والعبث و وبعدين يقول لك: يا عم انت مصدق ان في اخره؟ اه في ناس تقول لك كده: يا عم انت مصدق ان في اخره؟ لو في اخره يبقى رب غفور رحيم، ولو ما فيش اخره انت بتتعب نفسك ليه؟ وهكذا، وعايز يثبطك باي طريقه ويبعدك عن العباده. فلو سمعت كلامه هتضيع، ولو ما سمعتش كلامه هتفوز، زي قصة الراجل اللي انا هحكي لكم بعد حاجة بسيطة كده بعد الفاصل القصير دوت. فاصل قصير ونرجع لكم ونحكي لكم القصة الجميلة ديت، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. تعالوا بعد نتهنى في يوم هنعيش، في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا قد إيه يا جماعة إن الإنسان ما يشغلش نفسه، أنت كراجل مؤمن أنت في قدامك هدف محدد، طريقك للجنة، يوم في الجنة، عايز تقضي أحلى أيامك كلها في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمؤمنين في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اصبر على أذى المفسدين، ما تشغلش نفسك بحد، اوعى تشغل نفسك في انك تدافع عن نفسك. كانت نصيحة من مشايخنا الكبار اللي علمونا، ربنا يجازيهم عنا كل خير، ان لو حد فيكم حد اتريق عليه، حد شتم، حد طلع عليه إشاعة، حد حب ينتقده نقد سلبي، حد يعمل، ما تشغلش نفسك بيه، لا تلتفت، الملتفت لا يصل. انطلق في طريقك للجنة وفي طريقك لدعوة ربنا، اوعى تشغل نفسك بالخلق ابدا. والله عز وجل وعدك وقال جل وعلا ان الله يدافع عن الذين امنوا. فمرة سألنا احد المشايخ، طب ليه ما ندافعش عن نفسنا؟ قال يا ابني الوقت اللي انت هتضيعه في ان انت تدافع عن نفسك وتخلي غيرك برضه يقول طب خلاص ما دام هو حب يدافع اديله بقى تهمه تاني عشان يدافع، واشغله بحاجه ثالثه عشان يدافع، هتضيع عمرك كله في الدفاع عن نفسك. اشغل نفسك بالدعوه الى الله وبطلب العلم وبالعباده عشان ربنا يكرمك، وعمرك ما يضيعش منك، وربنا هو اللي هيدافع عنك. ان الله يدافع عن الذين امنوا. فان كان ربنا وعد بالدفاع عن احاد المؤمنين، فكيف بدفاعه عن اهل العلم والعلماء وطلبه العلم؟ يعني ربنا يجمعنا واياكم على خير يا رب العالمين. قلت لكم قبل الفاصل في قصه جميله جدا جدا، وردت القصه في القران الكريم، ان المولى عز وجل بيحكي قصه اثنين. الاثنين دول يا جماعه كانوا من بني اسرائيل وكانوا اصحاب وكانوا شركاء، كانوا عاملين تجاره مع بعض وكانوا شركاء مع بعض. فواحد فيهم كان مؤمن والتاني كان كافر، خد بالك. وبعدين المؤمن يحاول يدعو الكافر ده عشان يؤمن ويبقى ويعبد ربنا، والكافر ده مصر على كفره لانه كان بينكر ان في يوم قيامه، وكان بينكر ان في ربنا، وكان بيقول يعني ما فيش لا اخره ولا بتاع، فاحنا ليه نعذب نفسنا ونعبد ربنا. فالمؤمن قال للكافر لا بص، طالما وصلنا للمرحله ديت كل واحد فينا ينفصل عن التاني، وكل واحد يروح لحاله ونقسم فلوسنا، وكل واحد يعني ايه يشق طريقه لوحده. كان الحصيلة بتاعت أو رأس المال اللي معهم 6000 دينار، وطبعا ده كان مبلغ ضخم جدا في بني إسرائيل. فكل واحد فيهم خد 3000 دينار، وكل واحد بقى إيه شق طريقه في التجارة بتاعته. فالاتنين غابوا عن بعض فترة طويلة جدا يا جماعة، ولما غابوا عن بعض فترة طويلة اتقابلوا. فالكافر بيقول للمؤمن، بيقول له أخبارك إيه وعامل إيه، ويا ترى بدأت تجارة ولا لأ؟ قال له لا لسه ما بدأتش. أنت عملت حاجة؟ قال له طبعا، أمال هقعد ساكت؟ أنا بالألف دينار الأولى، هم كان معاه 3000، بالألف دينار الأولى اشتريت أرض ومزارع وبساتين وبعض الآبار والكلام ده كله، وظبطت حياتي بشكل لا يخطر على قلب بشر، وعملت وعملت وسويت. فقال له طيب خير ربنا يكرمك، وراح ماشي وسايبه. أنا طبعا بحكي لكم القصة ببساطة شديدة، راح ماشي وسايبه. راح المؤمن ده على البيت ووقف يصلي ما شاء الله له أن يصلي، وبعدين قال يا ربي إيه في فلان الفلاني اللي كان شريكي اللي هو الكافر ده اشترى ارض وبساتين وانهار و و و، وانا يا ربي يعني اسالك يا رب العالمين ان تقبل مني الالف دينار ديت بان انا اشتري بيها ارضا وبساتينا واشجارا وانهارا في الجنه. وصبح الصبح وراح مقسم الالف دينار على الفقراء واليتامى والمساكين. بعد فتره اتقابلوا مره تانية، فالكافر بيسأله ها عملت ايه؟ بدأت تجارة ولا لسه؟ قال له لا لسه. قال له طيب ما انت كده هتضيع الفلوس بتاعتك ورأس مالك هيضيعه، وهتلاقي نفسك في النهاية مفلس. الكافر ما كانش قاصد ينصحه، انما كان خايف ان هو يخلص فلوسه ويروح يستلف منه. فقال له ما تشغلش نفسك، ان شاء الله ربنا هيكرمني وهقدر اعمل تجارة كويسة. فقال له انت بقى عملت حاجة؟ المؤمن بيسأل الكافر انت عملت حاجة؟ قال له طبعا، رحت اشتريت يعني لما لقيت نفسي بقى عندي اراضي وبساتين و فروحت اشتريت غلمان بقى يخدموني وخدم وغلمان وعبيد علشان يقدروا يقوموا بخدمتي في المكان دوت ويزرعوا ويظبطوا ويعملوا بقى والتجاره بتاعتي تمشي يعني وكده. قال له طب خير. رجع المؤمن وراح بيته ووقف يصلي ما شاء الله له ان يصلي، وقال يا رب شريكي الكافر دوت اشترى غلمان وخدم وعبيد عشان يخدموه في ارضه، فاللهم اني اشهدك اني تصدقت بالالف دينار من اجل ان اشتري بها عبيدا وخدما في الجنه، انا بشتري بهم خدم ليا في الجنه. ثم أصبح فقسم الألف دينار الثانية على الفقراء واليتامى والمساكين. قبله بقى الآخر مرة فالكافر بيسأله عملت إيه؟ بدأت تجارة؟ قال له لا لسه ما بدأتش. طيب المؤمن بيسأله أنت بقى عملت حاجة؟ قال له طبعا ما لهسكت يعني. قال له أنا الألف دينار الأولانية جبت بساتين ومزارع واوا، والألف الثانية جبت عبيد وخدم عشان يخدموني ويشتغلوا، فلقيت ما فيش حاجة ناقصاني غير إن أنا أتجوز، فعرفت ان فلانة الفلانية ديت زوجها طلقها فروحت اتجوزتها ودفعت لها الالف دينار مهر، فرجعت لي واكتشفت ان هي كمان معاها ثروة كبيرة فرجعت لي بالالف دينار ومعاها كمان الف دينار تانية، وانا عايش دلوقتي اسعد واحلى ايام حياتي. فالمؤمن قال له طيب خير ان شاء الله ربنا يسعدك، وراح ماشي وسايبه ورجع بيته ووقف يصلي ما شاء الله له ان يصلي. ثم قال يا رب فلان تزوج امرأة بالألف دينار الثالثة وأنا ليس عندي الآن إلا آخر ألف دينار، أشهدك أني قد دفعتها مهرا لحوراء عيناء في جنتك يا رب العالمين. ثم أصبح وقسم الألف دينار على الفقراء واليتامى والمساكين. بعدها فترة اتقابلوا آخر مرة، الرجل الكافر راكب خيل كده عظيمة كده، والتاني المؤمن ده ماشي في حالة من الفقر لا يعلمها إلا الله. قبله راح نسلم عليه بكبر، ايه اخبارك؟ ايه اللي انت عملته في نفسك ده؟ اديك ضيعت فلوسك وضيعت نفسك، ما بقاش حيلتك حاجه. قال له لا انا ما ضيعتش فلوسي. قال له انا اقرضت ربي لمن يوفيني الثمن اضعافا مضاعفه يوم القيامه. قال من هو؟ قال ربي جل وعلا. فنزع الكافر يده من يد المؤمن وقال أإنك لمن المصدقين؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ محاسبون يعني. فقال هل انتم مطلعون؟ خد بالك بقى، شوف الحته الجميله دي. الكافر بيقول للمؤمن هو انت مصدق ان في اخره؟ انت مصدق ان احنا حتى لو كان في اخره ان احنا هنتحاسب؟ يقوم دوت بعد فتره يموت ودوت بعد فتره يموت. فدخل المؤمن الجنه ودخل الكافر النار، خد بالك، ودخل الكافر النار. فلما دخل المؤمن الجنه أول ما دخل لقى المولى عز وجل مخلي الملائكة بتقول لهذا المؤمن كل البساتين والأشجار والأنهار والوديان والخيم والقصور دي كلها دي ملكك أنت. قال ياه؟ قال له طبعا أنت اشتريت القصور في الجنة فالله عز وجل أخلف عليك كل هذا. ففرح جدا. شويتين جابوا له الغلمان والخدم في الجنه، قالوا له ودول الغلمان والخدم بتوعك في الجنه؟ مش انت تصدقت بألف دينار واشتريت غلمانا وخدما في الجنه؟ قال الحمد لله. في الاخر قالوا له وهذه الحوراء وخلفها اكثر من 70 حوريه من الحور العين جزاء لك، فقد خطبت حوراء فاخلف الله عليك خيرا منها. فهو قاعد بقى بيتمتع بالقصور والانهار والاشجار وطعام اهل الجنه وعمال مع الحور العين عمال بيستمتع. فجأة وهو قاعد مع أصحابه في الجنة افتكر صاحبه اللي كان كافر وكان عايزه يكفر بالله وهو عايش معاه في الدنيا. ففي ساعتها على طول قال هل أنتم مطلعون؟ حد فيكم شاف الراجل ده؟ طب أنا نفسي أشوف هو معانا في الجنة ولا في النار؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لترديني، الحمد لله إن أنا ما سمعتش كلامك وما عملتش زيك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم قال لأصحابه أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. الله، قصة جميلة بتدور بين واحد من أهل الجنة وواحد من أهل النار. عشان تبقى الرسالة اللي ناخدها من القصة دي يا جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إن الرسالة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. إن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين. إن يوم القيامة كل انسان مصاحب انسان هيبعده عن ربنا هيبقى حصل وبال عليه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. احرص اخويا وحبيبي واحرص اخت الفاضلة على صحبة اهل الخير واهل الايمان ليخدوا بايديكم الى الطاعة، لأن يوم القيامة من ضمن السبع اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك، ويندرج تحت المعنى ان امرأتان برضو تحبتا في الله اجتمعت على ذلك وتفرقت على ذلك. يعني فعلا محتاجين ان احنا نصحب اهل الايمان وان احنا نكون في صحبة اهل الايمان والتقوى عشان ربنا يكرمنا في الجنة. اسأل الله عز وجل ان يجمعني واياكم في احلى يوم في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بعد نتهنى في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى، قلوبنا في النعيم بتهيم بنظرة لوجه رب كريم، يا رب وعد